الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كاشف المشكلات ويا عالم السر والخفيات. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا غافر الذلات، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة الجديد. هذا الشريك يعني في الشريك في تعليم الصلاة، في تعليم الصلاة وفي الحد على الصلاة وفي الحد على الطاعات. هذا إن شاء الله ينفع الله به بإذن الله، ينفع الله به ويدعو الله متناصحين فيما بينهم، لأن الله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحج وتواصوا بالصبر. فهذا من التواصي بالحج أمتي وجه الشريف. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنون يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، فجاءت صلة الرحم، يعني صلة الرحم تزيد، يبارك الله في عمرك ويزيد في رزقك ويرضى عنك يا أيها الواصل. فقالت إن هذا كان واصلا برحمه فكلمهم وكلموه وصار معهم. ورأيت رجلا من أمتي يأتي النبيين وهم حلق حلق، كلما مر على حلقة حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة. يبين لنا فضائل الأعمال ما نتيجتها وما خلاصها من الجنابة. فأخذ بيده، لأن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فأخذ بيده فأجلسه إلى جنب محمد بن عبد الله نبي الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الكرام. ورأيت رجلا من أمتي يتجه وهج النار بيديه، حر النار يجيها بيديه عن وجهه تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون. فجاءته صدقته، الصدقة دواء منجح، دعوا مرضاكم بالزكاة وحسنوا أموالكم، دعوا مرضاكم بالصدقة وحسنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. فجاءته صدقته فصارت ظلا على رأسه وسترا عن وجهه، الصدقة دواء منجح. من أيقن بالخلف جاد بالعطية، يعني لأن الله تعالى يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لأن السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من الناس. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، قريب من النار، بعيد من النفس. ورأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب، فجاء أمره بالمعروف، سندعو الزبانية، قال أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرد حتى تغير أو تنتظر. جاء أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنجلاه من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي حواف النار، فجاءته دموعه التي بكى بها في الدنيا من خشية الله، يعني بخل سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني ظل عرش الله. منهم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجماع فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه على المحبة في الله وتفردا عليه على المحبة في الله. الأخ لا بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تفكر في ملكوت السماوات والأرض وتدبر في هذه الآية، ولو أن ما في الأرض من شجرة أدلى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذه الآية فيها عظمة كبيرة، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله فأخرجته من النار، فكان من خشية الله فأخرجته الخشية من النار. ورأيت رجلا من أمتي تتهوت صحيفته إلى شماله فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فجعلها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية أعاذنا الله منها. فجاءه أفراده أولادها الصغار، كان يموتوا يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا. ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا مات بنا الإنسان يقول الحمد لله، رضي بقسمة الله، رضينا بحكم الله سمعا وطاعة، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يأمر الله ببناء بيت له، بيت الحمد في الجنة. فجاءه أفراده الأولاد الصغار الذين يموتوا فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم فجاءه وجله من الله، فأما من خاف مدام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ثالث لمن خاف مدامي وخاف وعيد، ثالث لمن خشي ربه. الخشي من الله فيها منزلة كبيرة عظيمة عند الله. فجاءه وجله من الله، يعني خوف من الله تعالى، فاستنجده من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي يرعد كما ترعد الشعبة، مثل ما ترتعد ورقة النخيل. فجاءه حسن ظنه بالله تعالى فسكن روعته. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة، فجاءت صلاة علي، من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، ومن صلى على النبي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى على النبي مئة صلى الله عليه ألفا. فأخذت بيده، أخذت الصلوات بيده، فأقامت على الصراط حتى جاوز. ورأيت رجلا من أمتي أنتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، ما أشد حينما يرد من باب الجنة. فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله، فأخذ بيده فأدخلته الجنة. على بذكر الله تطمئن القلوب. اذكروني اذكركم، هكذا بيقول الرب جل وعلا، اذكروني اذكركم. لازم الانسان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بها ولو مئة مرة، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولو مئة مرة، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ولو مئة مرة. لان الله تعالى نجى النبي يونس عندما دعا ونادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم، اخرجه الله من بطن الحوت. وكذلك ننجي المؤمنين، يكفر الانسان من ذكر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ادعيه القران كلها يلازم عليها ولازم الدعاء في الحسبه الاعظم، وفي صحيفه زين العابدين وفي صحيفه الامام علي، هكذا اقرع الباب ونادي يا رفيقا بالعباد، انا عبد وابن عبد والى الحفره غادي، ليس لي زاد ولكن حسن ظني فيك زادي، مددنا اليك اكف الرجاء وعمن سواك قبضنا البصر، فانت الاله ومنك النجاء وانت المبين لمن قد عذب. فعلى الانسان يقرا باب الله سبحانه دائما دائما، لان الله يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء رتبك. فاذا صليت صلي بقلب خاشع واقبل على الله في صلاتك، ولا تنقل ها نقرا ولكن بتعني وتامل ما بتقول، وصلي صلاه موجه كانك ملك الموت يجي لك بعدها قريبها، يعني اخشع لله سبحانه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عني لهم معرضون. فإذا قلت الله أكبر بعد ما تدي التوجه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وجهت وجهي إلى آخره، لو ما تقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكي ولم يكن له ولي من الذل، وكبر تكبيرا واعرض نيتك أن صلاتك لما شئت به من الصلاة، أن وضوءك لما شئت به من الصلاة.